السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم نقف مع باب حد القذف من كتاب الحدود، ونأخذ إن تمكننا من الباب كاملا أو ما يتيسر منه بإذن الله. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد في باب حد القذف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف، وهو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر المحرمة، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، باب حد القذف. هذا الباب عظيم جدا، ولذلك جاء به بعد باب الزنا وقبل السرقة وغيرها من الحدود. ومر معنا أن من الضرورات الخمس هو حماية العرض، فالعرض أيها الأحبة عظيم جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أي دون عرضه. الذي يدافع عن عرضه ثم يقتل بسبب ذلك ظلما وعدوانا فإنه شهيد، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فصيانة الأعراض عظيمة جدا، حتى يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. والذي يتساهل في عرضه ليس من حيث التساهل في وقوع جريمة الفاحشة، لا، هذا ديوث، لا، لكن يتساهل في من يتحدث عنه أو عن أهله، فإن هذا يكون في الحقيقة قد تناول الذل على نفسه وأهله وأولاده. وهذا الباب له أحكامه أيضا وضوابطه، حتى لا تستباح أيضا أعراض الناس. يقول المؤلف: وهو الرمي بالزنا. الأولى أيضا أن يضاف: أو اللواط، لأنه قد يكون رمي بالزنا واللواط أعظم. وهو من الكبائر المحرمة بالإجماع كما ذكر المؤلف لهذه الآية. وهذا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، هذا جانب الجزاء في الدنيا والآخرة وهي اللعنة والعياذ بالله، ولكن مع ذلك هناك الحد. واللعنة، لأن قد لعنوا في الدنيا والآخرة، تلحقهم اللعنة في الدنيا والآخرة. ومر معنا أن القاذف أولا يحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته، ويقام عليه الحد بشروطه. فذكر العلماء أنه لماذا قال ولا تقبل شهادته؟ أما الفسق فواضح، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات، وإقامة الحد أيضا ظاهر. قالوا: هذا اللسان الذي تطاول على أخيه المسلم ظلما وعدوانا ليس أهلا للشهادة. هذا قال عقوبة على لسانه ومر معنا في سورة النور. ففي الإضافة إلى الحكم عليه بالفسق، ولا شك أيضا أن الفاسق أيضا لا تقبل شهادته، لكن النص نص العلماء عليهم ونص القرآن أنها لا تقبل شهادتهم نصا، مع أن الفاسق لا تقبل شهادته. عقوبة على هذا اللسان الذي تطاول على أخيه المسلم فاتهمه في عرضه. وهذا الحديث كما ترون متفق عليه، ولكن هنا شارح في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، وهنا الحديث وقذف المحصنات الغافلات ليس خاصا بالمحصنات بل حتى بالرجال المحصنين، لأن هنا في الآية والحديث نص على النساء ولم يذكر الرجال. ولكن بالأدلة الأخرى في الكتاب والسنة أن يخص بالرجال والنساء، فالذي يرمي رجلاً أو امرأة فإنه ينال عقوبة القذف، لكن خص النساء لأنه أعظم في حقها لعظم الفضيحة والعار كما هو مشاهد. فمع عظم ما يتعلق برمي الرجل فإنه ليس كفضيحة وعار ما يلحق بالمرأة إذا لم تبرأ بالحد بما يدفع عن عرضها. هذا معنى له جلالته وله آثاره. ولهذا جاءت أيضا العقوبة لما اتهم، لاحظوا الاتهام في قصة عائشة هو اتهام لها ولأيضا لصحابي جليل، ولكن لا يكاد يذكر الصحابي لعظم مقام عائشة أيضا من بيت النبوة، ولأنه في المرأة أعظم. صفوان بن معطل السلمي أيضا عذره مصان رضي الله تعالى عنه ومحمي، لكن القصة تجدها تدور على عائشة لأنها في حق بيت النبوة أولا وما يترتب على ذلك، وأيضا في حق المرأة كما قلنا وهي أم المؤمنين أيضا. وإلا فكذلك، فإن هذا الصحابي الجليل محمي عرضه. وتجدون أيضا أن في القرآن بالإضافة إلى قضية عائشة قضية مريم عليها السلام والاتهام الذي حدث لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ألاحظوا حتى ما قال وما كان أبوك بغية، مع أن والدها لم يكن بغية، مريم عليها السلام ابنة عمرو أيضا والدها ليس ببغي، لكن النص هنا لها دلالة أيضا خفية أن المرأة التي هذا من قديم بالإشارة تبيح عرضها قد تتساهل في عرض بناتها. ما كان أبوك، طبعا هنا قال ما كان أبوك امرأ سوء، لكن لم ينص هنا على قضية البغي، وإلا هم برأوها في هذا الأمر. وما كانت أمك بغية فهي في البغي مباشرة أشد تصريحا فيما يتعلق بأبيها عليهم السلام. إذن هذا ما يتعلق بهذا المعنى، ونبدأ الآن في الأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع والله أعلم. ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، و40 إن كان رقيقا، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر 80، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم، فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو. ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا، وإن كان مبعضا فعليه بالحساب. مرة أخرى إذا مر معنا قال ما هنا قال: من قذف غيره بالزنا، هنا يشمل المرأة والرجل. ونقول أيضا تأكيدا حتى باللواط وهو أبشع، قال حد للقذف أطلقه والمراد به الإمام أو من يقوم مقامه. ولذلك لا يفتأت على الإمام. لا يحق لأحد لو قالوا أننا شهدنا شخصا زنا ولا نريد الفضيحة نحن نقيم عليه الحد، لا يجوز لهم ذلك، لأن ربما يقع شيء سواء في الزنا أو في القذف يعني أو في أي حكم، قد يقولون نحن، وقد يقول لهم طهروني، هو شخص طهروني بس لا تفضحوني، لأنه إذا وصل إلى الإمام لا شك أنه سيكون فضح في اتهامه لغيره بالقذف. فقد يتصور البعض أن هذا من باب الستر أنهم يقيمون عليه الحد. الصحيح أنه لا يقوم الحد إلا الإمام أو نائبه، لأن هذا من الافتئات على الإمام وضبط الأمور، خاصة أن إثبات مثل هذه الأحكام يحتاج إلى أن يمر بمراحل عظيمة جدا. ولهذا مثل هذه الأشياء تمر على خطوات في المحكمة، بعضها تمر على بعض القضايا لثلاثة قضاة، ثم كان من ثم التمييز، والآن الاستئناف، ثم أيضا المحكمة العليا التي كان سابق مجلس القضاء الأعلى، فيصل عدد كبير جدا تمر من القضاة وكبار القضاة. وقد أحيانا ينتبه قاض في المحكمة العليا لأمر يحتاج إلى مزيد وتعاد للتثبت وللقاضي. نعم، وبعضها أيضا لا بد من الرفع لولي الأمر، خاصة قضايا القتل والقطع، تختلف الجرائم والحدود، فإذا هي تمر بمراحل لا يكتفى فيها بقاض واحد، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. فلهذا لا يفتئت البعض كما قد ربما يتصور للبعض أن من حقي أن يفعل ذلك. ثم قال نعم 80 كما بين الله جل وعلا أنه يجلد 80 جلدة، لكن قالوا 40 إن كان رقيقة، هذا محل خلاف، بعض العلماء قال يتنصف، ولأن الحد يتبعض بدل 80 يصبح 40 كحد الزنا، ولكن القول الراجح أنه يحد حتى لو كان رقيقا الحد كاملا، يحد 80 جلدة. لماذا؟ لأن العار بالنسبة للمقذوف لا يختلف، فهو قد لحقه العار. وثانيا التشبيه بالزنا قال العلماء فيه نظر، فالزنا حق لله جل وعلا وحكم بذلك، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بنص الآية. أما بالنسبة للقذف فهو حق شخصي، وحقوق العباد أمرها عظيم جدا لا يتساهل فيها، ولذلك من حق المقذوف أن يتنازل، بينما الزنا ليس فيه تنازل إطلاقا. فإذا اختلفت المسألة، وهو يقول أنا لا أكتفى بأن يجلد 40 إنما يجلد الحد كاملا والله أعلم، وهذا هو القول الراجح. نعم، بقيت مسألة هنا لما قال وإن كان مبعضا فعليه بالحساب، هذا على القول أنه النصف، لو أن رجلا نصفه مملوك ونصفه حر ثم قذف رجلا، هذا على القول الذي مشى عليه في المذهب أنه يجلد 40 فيجلد 60، لأننا نأخذ نصف ما على المملوك ونصف ما على الحر فنجمعها فتصبح 60 جلدة إذا كان نصف، وكذلك النسبة كما ذكر المؤلف بالحساب. ولكن رجحت هنا ما رجحه أيضا غيري من بعض العلماء، الصحيح أنه يجلد الحد كاملا والله أعلم. وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره، لحديث رفع القلم عن 3، ليس بوالد للمقذوف وإن علا، فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما، لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص، قاله في الكافي. هذه أولا نقول 4 شروط 9، 4 في القاذف الذي قذف غيره، وأن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بولد في للمقذوف. نعم بوالد للمقذوف. أما أن يكون بالغا عاقلا مختارا واضح. قد يقول أما الصغير المجنون فظاهر، لكن ما مع كيف نائم؟ يمكن الإنسان ينام وهو يحلم فيسجل عليه مثلا أنه نطق وهو نائم، فإذا ثبت أنه كان نائما فلا يؤاخذ لأنه رفع عنه القلم. فالإنسان قد يتحدث في نومه أحيانا حتى ببعض الأسرار، وخاصة إذا كان الإنسان يفكر في أمر فإنه يتحدث فيه. وقالوا يدخل في ذلك أيضا ما كان إذا كان تحت التخدير، أحيانا إذا كان تحت التخدير كبنج أو غيره قد يتكلم الإنسان بأشياء لا يؤاخذ بها فهي تلحق بالنائم، فهذه نعم. والمكره إذا ثبت الإكراه نعم، لأنه قد أناس يريدون أن يشوه سمعة شخص ويسلموا من القذفهم فيجبرون شخصا ويكرهونه فيخاف، قد يكرهونه حتى على القتل أو غير ذلك. فإذا ثبت الإكراه فالصحيح أنه أيضا لا يؤاخذ، والقاضي ينظر في ذلك على من أكرهه فيعذر أو غير هذا، والله أعلم. ليس بوالد للمقذوف وإن على، يعني لو أن نسأل الله السلامة والعافية رجلا قذف ابنه بزنا أو غيره أو لواط، هل يؤاخذ؟ المؤلف مشى على أنه اعتبره شرط أنه لا يؤاخذ الأب وإن على الجد أو غيره. والقول الآخر طبعا المؤلف قال كالقصاص، وأنتم تذكرون أنه مر معنا في القصاص الخلاف في هذه المسألة، لو أن رجلا قتل ابنه وفي خلاف قوي جدا، ولكن أيضا الراجح أنه يؤخذ مر معنا أنه يقتل الأب ابنه على خلاف بين العلماء. فهنا قالوا أشد، بل إن قذف الأب لابنه قالوا أعظم، فإنه يتناول العائلة ويتناول يسري الأمر خاصة من الأب، فيكون أشد وقعاً من قذف عدو أو خصم. لكن إذا كان الأب فلذلك الصحيح أنه إذا الابن طالب نسأل الله السلامة والعافية بإقامة الحد على أبيه يقام الحد أو على أبيه وإن على، هذا هو القول الراجح والله أعلم. نعم. وخمسة في المقذوف، وهو كونه حراً مسلماً عاقلاً عفيفاً عن الزنا يطأ ويوطأ مثله، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية، مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن، والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد، ولا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله لأن زناهما لا يوجب الحد عليهما، فلا يجب الحد بالقذف به كالوطء دون الفرج، قاله في الكافي بمعناه. هذا أيضا قال شروط في المقذوف، شروط في المقذوف حرا مسلما، ثم فر الصلاة المؤلف على تفصيل فيها ولا أطيل فيها. والرجال كالنساء في هذه المسألة والله أعلم، لا أطيل كثيرا لأن بعض العلماء لهم كلام في بعض تفاصيلها، ولكن هكذا مشى المؤلف ومشى غيره على هذا الشرط والله أعلم. نعم. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه، إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه. لاحظوا دقة المؤلف، هنا قال أن يكون حرا مسلما عاقلا طيب عفيفا من الزنا، ثم قال في التفصيل على المحصن ألا يكون صغيرا، لكن هنا قال غير البالغ، يعني قد يكون عمره، لأن الصغير الذي لا يطأ مثله، شخص عمره 5 سنوات إذا قذف ما حد لن يصدق أحد لأنه لا يمكن أن يطأ، لكن غير البالغ يمكن يطأ، واحد عمره 13 سنة ممكن أن يطأ. وتعرفون أن الفرق بين عمرو بن العاص وابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 13 عاما، يعني معناه أن عمرو يقينا تزوج عمره 12 سنة فأقل، ومع ذلك أنجب. فلذلك يمكن يتصور أن هناك من يستطيع أن يطع، لكن قال لا يقام إلا بطلبه. طيب أيضا لا يقبل كلامه إلا بعد أن يبلغ، هذا ما ذكره المؤلف، فينتظر حتى يبلغ، لأنه لا تعتبر شهادته ولا تصرفه بمال. فالذي لم يبلغ لا تعتبر شهادته ولا تصرفه بالمال حتى يصل إلى درجة الرشد، بل قد ربما تجاوز الرشد في موضوع المال. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا الفرق في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه، إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه، لأن الحق في حد القذف للآدمي، فلا يقام بلا طلبه، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. نعم، هو لا يطالب به، لا يعني إذا لم يطالب به فالصحيح قالوا أنه لا يقام، لأنه حق له وقد سكت عنه. أما دام سكت عنه ولم يطالب، ويختلف عن أيضا السرقة. السرقة السارق إذا لم يبلغ الإمام يحق لمن سرق منه أن يعفو عنه، كما في حديث قصته هل كنت كان قبل أن تأتيني به. أما إذا بلغ الإمام فيجب إقامة الحد ولا يقبل التنازل في السرقة، أما القذف فيقبل، لأنه حتى إذا بلغ الإمام أو نائبه، إذا بلغ الإمام أو نائبه فالخبر وقبض عليه فإنه يحق له أن يتنازل. فاختلف عن السرقة، قالوا لأن السرقة فيها حق عام أعظم من الحق العام في موضوع القذف. لكن هنا مسألة، أن في المسائل السابقة من قذف مجنوناً وصغيراً هل يترك؟ لا، هو لا يترك، نحن نتكلم عن الحد، لكن يعذر. فالإمام يعني القاضي يقرر أنه يعذر، لكن نحن نتكلم عن الحد 80، لأنه قد يكون شخص ديدنه قذف الناس، ويكون لديه وسائل مع كل أسف في إخفاء جريمته، كما أحدث السرقة. يحدثني أحد الملازمين لأحد القضاة كاتب ضبط، يقول جيء بسارق ولم يثبت عليه شهادة أنه سرق، فقال له هل سرقت؟ قال لا، أنا ما سرقت، أنا وجدت الباب البيت مفتوح ودخلت وجدت مفتاح الصندوق عليه ففتحته وأخذته، يعني من غير حرز. فالقاضي ما استطاع يقطع يده في هذا، لأن قضية الحرز يشترط فيه، فلهم أساليب خبيثة، بعضهم فقهاء في هذا المسائل من أجل جرمهم. فيقول حكم عليه القاضي في أكثر من مئات الجلدات يعني تعزيرا، لأنه يعرف أنه يكذب، لكن القاضي لا يحكم بعلمه، ولم يثبت، لا لم يعترف كما سيأتي باب السرقة، ولم أيضا يشهد شهود. فلأن فرق بين النهب والاختلاس والسرقة كما سيأتي إن شاء الله، هذا فرق كبير. فهم أيضا ربما هنا يأتي الشخص ويقذف أشخاص ويعرف أنه لا يقام عليه الحد، لكن لا يعني أنه في هذه الحالة لا يعذر، فالتعذير موضوع آخر، والله أعلم. نعم. ومن قذف غير محصن عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم. كمل يا شيخ. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين، ويأتي في الشهادات. هو سيأتي يعني السر. نعم، يقول هذا المسألة التي قلت، من قذف غير محصن يعني ممن لا يمكن إقامة الحد عليه فإنه يعذر، ويختلف التعزير من شخص إلى شخص، لأن شخص يؤتى به لأول مرة غير شخص، أو يكون عنده شبهة غير شخص، دائما قد أطلق لسانه في أعراض الناس، فالقاضي يقرر، الحاكم يقرر بما يعذر. قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير، يعني حتى التعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين، ويأتي في الشهادات، ما دام أحالنا على باب الشهادات ندعه إلى هناك، والله أعلم. نعم. فصل. ويسقط حد القذف بأربعة أشياء. أولا بعفو المقذوف، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضي. الحديث رواه ابن السني. والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه، فيسقط بعفوه كالقصاص. هذه مسألة الآن بدأ الآن كيف يسقط الحد إذا ثبت. لا، وإن كان سيقول بعد ذلك طريق الإثبات. قال: بعفو المقلوب. والحديث الذي ذكره ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء، لكن لا يعني أن العفو ليس مندوباً، بل وردت الآيات والأحاديث العظيمة في باب العفو، وتحدثت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، بخاصة في دروس ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لكن هنا مسألة أيها الأحبة، موضوع العفو إذا كان سيترتب مفسدة أعظم، فإن قد يكون من المصلحة عدم العفو. العفو يراد فيه الإصلاح، يراد فيه الإحسان، لكن أحياناً يترتب عليه قد يكون قطيعة من العائلة، أو تفرق من عائلته أو من أهله. يعني قد يأتي أبناؤه ويقول له: يا أبانا، إذا سكت سنتهم. نعم، لأنك أنت الآن متهم بالزنا، فيلحقنا العار. فلهذا العفو على القول الراجح أن تراعى فيه المصالح والمفاسد، بأي حيث لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. وإلا فالأصل في أن العفو مندوب وممدوح، وهو لا شك من منهج الأنبياء، بل إن الله سبحانه وتعالى عفو كريم. لكن يراعى مثل هذه المسألة. لكن هل يعذر إذا لم يطلبه؟ لو أن قال: أنا لا أطلبه. في قولان للعلماء، بعض العلماء يقول لا يعذر ما دام صاحب العرض تنازل، والقول الثاني وهو الأرجح أن هذا الأمر للقاضي، للحاكم، لولي الأمر، أنه قد يرى من المصلحة أن يعذر هذا لإطلاق لسانه بأعراض الناس، وكف لسانه عن أعراض الناس. هذا حق عام، لأن المقصود بالتعذير ليس لهذا الشخص، إنما عن الناس كلهم، وحتى يردع. فالصحيح، القول الصحيح، أنه حتى لو لم يطلب وراء الإمام أو نائبه أن يعذر فليعذر. نعم. الثاني: أو بتصديقه، أي إقراره، ولو دون 4 مرات، لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف. نعم، لأنه يختلف، ليس كالزنا كما قلنا يعترف 4 مرات في مقام الشهود أو غيره. لا، هنا مجرد اعتراف، الاعتراف قوي، ما دام اعترف اعترافا شرعيا صحيحا ولو مرة واحدة فإن خلاص ثبتت التهمة عليه، لأن اعترافه هنا سينتقل للحكم على المعترف، لأن متهم بالزنا أو اللواط المسألة تنتقل من القاذف إلى المقذوف، يقام عليه الحد لأنه قد اعترف. عاد هنا هل يقام عليه حد الزنا؟ لا، انتقلت المسألة، نحن أسقطنا الآن الحد باعترافه مرة واحدة، فإذا لم يقر 4 مرات على القول باعتراف 4 مرات فإنه لا يقام عليه حد الزنا، فيصبح في منزلة، سقط عن القاذف الحد، ولم يلزمه أن يقع عليه هو أيضا حد الزنا، لأنه يكمل شروط الزنا كما مر معنا. نعم. الثالث: أو بإقامة البينة. نعم، وهي الشهود، أو كما مر معنا كيف تثبت البينة، أو الحمل بدون زوج. نعم، ومع أن الحمل بدون زوج قد يدخله الاحتمال، احتمال الإكراه، لأنه قد معنى ذلك إذا أثبت بالشهود 4 أنه زاني، فإن في هذه الحالة يسقط عنه القاذف. لكن إذا نقص الشهود وليس غيره فإنه يحد، كما ذكرنا في قصة عمر وهي صحيحة، لما جد الحد 3 في قصة المغيرة رضي الله عنه، فكلهم حد 3 جميعا، وهم 3 بقي 1 لو شهد لا أقيم الحد. أما الحمل بدون زوج فيدخله الشبهة كما مر معنا، والحدود تدرأ بالشبهات، وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة فإنها قد يدخلها أنها مكرهة، كالمرأة التي مرت معنا في قصة عمر أنها كانت ثقيلة النوم، فقد تكون تحمل بدون زوج وتقول أنا لا أعلم، وغير ذلك، أو الإكراه أو نحو هذا. إذن لا بد من إقامة البينة الشرعية. إذا ما قامت البينة الآثار ثلاث: لم يعفو ولم يقر ولم تقم البينة، بقي شيء خاص وهو الرابع. الرابع أو باللعان لما تقدم في اللعان. نعم، الآن اللعان، لأنه لو قذف امرأة ثم تلاعن فإن هذا يسقط أيضا حد القذف، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوجين إذا اتهم الرجل زوجته له اللعان، فإن لم يفعل فإن في هذه الحالة يقام على حد القذف ولو كان زوجته. وهذا الباب أيها الأخوة قد يستغرب البعض، الآن هناك من يتساهل، بعض الأزواج يستعجل في اتهام زوجته والعياذ بالله، يكون عنده غيرة غير شرعية، ولو كان شرعية غيرة غير شرعية، فيبدأ بالاتهام وقد يطلق عليها كلمة ولا يحسب لها حساب. نعم، فيتهمها بفلان. نعم، فهذا الأمر خطير، ومجرد الخلوة وإن كانت محرمة، يعني لو رأى رجلا مع امرأته محرمة لا يبرر له أن يتهمها بالزنا، فكل شيء له حكمه، فضلا عن غير ذلك بمجرد مكالمة هاتفية أو غير ذلك. هذه المسائل عظيمة ويتعجل البعض فيها. والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر. نعم، الآن القذف، ما هو حكم القذف؟ ولكن نستغرب أول ما يقرأ يقول القذف يكون واجب، أما أنه حرام كل كلام لأنه من الكبائر، لكن القذف واجب، يجب الواحد أن يقذف؟ المؤلف سيبين هذا بالتفصيل. نعم، فيحرم فيما تقدم، واضح. نعم، وهو الأصل. نعم، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به، أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده لستة أشهر فأكثر، لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنا، فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد، لئلا يلحقه الولد، ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه، وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن، وذلك لا يجوز، فوجب نفيه إزالة لذلك. ولحديث: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، رواه أبو داود. فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها. أولا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن ما ذكره المؤلف أنه يجب، لماذا يجب؟ قد يقول قائل: طيب أليس من الستر أن يستر على زوجته؟ هذا سيأتي. لا، لأنه الآن إذا ثبت كما قال أنه ليس عند زوجته، أو أنه رأى رجلا عندها وكانت قد خرجت طهرت فلم يقربها حتى حملت، فالآن ثبت أن في حمل ليس منه، أن هناك حمل ليس منه، فالإشكال يقول المؤلف هنا اللي جعلنا نقول يجب أن يقذفها، أنه سيدخل هذا الرجل على أولاده في الميراث والمحرمية ومسائل عظيمة جدا يترتب، باب الستر هنا غير وارد، وهو إدخال لرجل في غير قومه، ونسأل الله السلامة والعافية، وقد يبتلى الإنسان بمثل هذا، فقال يجب عليه أن ينفيها من أجلي فقط. إذن لماذا هو قذفها؟ لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا، لا يستطيع أن ينفي هذا الحمل إلا بالقذف، لا يستطيع أن ينفي هذا الحمل إلا بالقذف. وبعد ذلك قد يقول قال: طيب المرأة مكرهة، عاد نحن هنا نأتي هل يطبق عليها الحد أو لا. إذن فرق هناك بين نفي الولد وبين إقامة الحد على المرأة، هو المهم أن ينفي الولد، لكن المرأة قد يكون لها عذر كما مر معنا، قد تكون مكرهة، قد يكون لشبهة التي مرت معنا سابقا في موضوع الزنا، يعني لا يثبت عليها حكم الزنا ويثبت النفي، فإذا كما مر معنا قبل قليل في موضوع أيضا القذف، فيثبت حكم وينتفي حكم لعدم اكتمال شروطه، لأن في مسألة الآن النفي، هل لا يدخل شخص على أهله وأخوانه وأقاربه ومحارمه، والله المستعان. هذه مسألة عظيمة وخطيرة، ففي هذا الجانب نعم هذا السبب نعم. ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها خلوة، لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد، وفراقها أولى لأنه أستر، ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إذا تلاعنا، أو إقرارها فتفتضح. هذه الآن متى يباح؟ الشاهد أن إذا لم يكن هناك حمل، ما يكون هناك شيء يلزم النفي. الأول ما دام مر معنا متى يلزم القذف وهو ما يحتاج إلى نفي الحمل، فهنا ليس هناك حاجة للنفي، فالستر هنا يكون خاصة أنه لا يستطيع أن يقيم الحد عليها، ومع ذلك يباح له، لأنه قد يأتي بعض الأزواج يقول لا أنا أريد أقيم الحد لأنها فضحتني في فراشي، خاصة الزوج إذا كان الزوج. ففي هذه الحالة هي تدور في باب الإباحة، إن أخذ بالأمر وقال حتى لو حدث شيء من الفضيحة فأنا سأفعل، وقد يقول لا ما دام لم يكن هناك حمل فالستر ويفارق هذه المرأة نعم، وينتهي الموضوع وأمرها إلى الله جل وعلا تتوب. فهذه مسألة أخرى، لأنه لا تقوم به أو بفرد، لا يقام الحد بفرد إلا الملاعنة كما مر معنا أو الإقرار بواحد، لا يمكن أن يقام الحد، فتكون هنا جاب الستر. هنا أنتقل وأختم هذا الباب حتى لا ندخل بالذي بعده، الوقت لا يسعفنا، هو قضية الستر. الستر الآن مع كل أسف فيه إفراط وتفريط. الستر الآن يعمل به والحمد لله بالجملة في الهيئات وفي المحاكم، لكن في فرق بين الستر الذي مصلحته راجحة وبين الستر الذي يستمرئ فيه الناس الفساد. هناك مثلا شخص أو فتاة، ودائما يكون الستر في حق المرأة أكثر، تستمرئ هذا الأمر، تقبض عليها بخلوة وتطلق من باب الستر، ويقبض عليها مرة ثانية وثالثة وهكذا. هنا إذا ما أصبح حقيقة الستر، هنا يحتاج إلى أن يكون هناك حزم معها، وينظر فيما يعمل من تعزير إن كان في باب التعزير، أو وصل بالاعتراف إلى حد إقامة الحد في الزنا أو غيره. فموضوع الستر اليوم نلحظ أن بين هناك من هو متساهل جدا وهناك من لا، ثم من باب الستر تراعى المصالح والمفاسد، لأن أحيانا ربما اكتشاف أو يعني امرأة خلوة، مجرد خلوة لم يثبت عليها غير الخلوة، وأبوها معروف مثلا بالغيرة الشديدة الذي قد يغلب على الظن أنه قد يقتلها، وهذا معروف أنه في بعض الدول يسمونه حماية الشرف، حماية الشرف من باب ليس بالضابط الشرعية ولا باللازم الشرعية، وبعض الآباء قد يقع من هذا الأمر وغيرته ولا يتحمل، ربما يقتل ابنته أو من هو ولي لها، أو قد يقتلها أحد إخوانه. فلذلك تراعى المصالح والمفاسد، فلا نعمم الستر هكذا بإطلاق دائما من باب الستر، ولا يتساهل في موضوع الستر. الستر هو اجتهاد وله مصالحه ومفاسده، تختلف من بلد إلى بلد ومن قضية إلى قضية ومن حالة إلى حالة، فتراعى الأمور بقدرها. وربما أيضا أنه المفاسد الكبرى التي ربما تؤثر على أولئك الأشخاص الذين لهم علاقة في القضية، فلينظر في مثل هذه الأحوال ويطبق مبدأ الستر بضوابطه الشرعية، وإن كان هو من باب الاجتهاد. أما هكذا التساهل، لأن مع كل أسف بلغني بالأمس أن هناك من إذا قبض على أي فتاة أطلقها مباشرة في مكان الحادث بحجة الستر، وهناك آخرون ربما يشددون في الأمر فيترتب مفاسد عظيمة، سواء مفاسد عامة أو مفاسد خاصة. لأنه أيضا أيها الأحبة إشاعة الفاحشة بحد ذاتها يترتب عليها مفاسد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ماذا بين الله جل وعلا في سورة النور؟ تشيع الفاحشة. يعني ناظر، انظر الآن الواقع في موضوع شهادة الزور، ما عادت مع كل أسف عند بعض الناس، مع شهادة الزور من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال بعد ذلك ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا عليه صلى الله عليه. لماذا؟ لأن الناس يتساهلون في هذا الأمر، وأصبح عادي أن يستدعى واحد يقول اشهد لي في أرض، ولا اشهد لي في نسب، ولا اشهد لي في، ما يجوز. موضوع الشهادة هذه عظيمة جدا ومنتشرة ومتساهل فيها. فلذلك أيضا إذا تساهل الناس في موضوع الخلوة أو القذف أو غيره، شاع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فينتبه لهذه تقدير المصالح والمفاسد، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.